الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: تقول الأجراز لما استوسقت بوسقه: ثقي بري وحيا. ما الوسق؟ جمع. أحسنت، الجمع. ومن في القرآن؟ أحسنت، بارك الله فيك. والليل وما سقى. قال: فأوسع الأحداب سيبا محسبا وطبق البطنان بالماء الروى. ما الأحداب؟ الأماكن المرتفعة. ومنه في القرآن؟ كل حدب يصير. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: أنما البيداء جلد صوده بحر طمى تياره ثم سجى، ذاك الجدى لا زال مخصوصا به، قوم هم للأرض غيث وجدى، لست إذا ما بهضتني غمرة ممن يقول بلغ السيل الزبا، وإن ثوت بين الضلوع زفرة تملأ ما بين الرجاء للرجاء، نهنهتها مكظومة حتى يرى مخضوضعا منها الذي كان طغى، ولا أقول إن عرتي نكبة قول القنوط قد في البطن السلا، قد مارست من الخطوب مارسا يساور الهول إذا الهول على. أحسنت، بارك الله فيكم. قال ابن دريد رحمه الله: كأنما البيداء غب صوبه بحر طمى تياره ثم سجى. كأنما البيداء القفر، وهي الصحراء أيضا، سميت بيداء لأنها تبيد سالكها. غب عقب صوبه صب مطره، بحر طمى ارتفع، تياره بحر، بحر طمى تياره أي ارتفع موجه، ثم سجى، سجى سكن. ومنه في القرآن؟ أحسنت، والليل إذا سجى أي سكن. ما إعراب قوله طمى تياره؟ نعت. أحسنت، نعت. لماذا؟ وقع بعد النكر. وقع بعد النكر، أحسنت، بارك الله فيك. سجى تكتب بالألف القائمة، لأن الأصل الألف واو، تقول في المضارع يسجو. يقول: إن المطر لم يترك مكانا إلا أصابه، حتى الصحارى البيد أصبحت كالبحر اللجي، ترتفع أمواجه تارة ثم تسكن تارة أخرى. ذاك الجدى لا زال مخصوصا به، قوم هم للأرض غيث وجدى. ذاك الجدى، الجدى العطاء أو المطر العام النافع، لا زال مخصوصا به، قوم هم للأرض غيث وجدى. لا زال مخصوصا به قوم، لا زال أي الجدى مخصوصا به قوم. ما إعراب قوم؟ أحسنت، يكون نائب فاعل لقوله مخصوص. أحسنت، نعم، بارك الله فيك. مخصوصا به قوم، فهو نائب فاعل باسم المفعول. أحسنت، لا زال مخصوصا به قوم هم للأرض غيث أي مطر، وجدى الجدى المطر أيضا، الجدى كما سبق العطاء أو المطر. يقول: هم كالمطر في النفع، ذاك العطاء والغيث يسأل الله أن يخص به قوما هم غيث وعطاء للأرض. قوله لا زال هذا دعاء، الأصل في لن نافية أنها إذا دخلت على الماضي ولم تتكرر أن تكون الدعاء. ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ولا زال هذا دعاء. ومنه قول ابن قيس الرقيات: لا بارك الله في الغواني هل يصبحن إلا لهن مطلب، لا بارك الله في الغواني بكسر الياء هل يصبحن إلا لهن مطلب. فلا مع الماضي تكون الدعاء، لا مع الماضي إذا أنت تكرر الأصل أنها تكون الدعاء. وعليه فمن قال مثلا: لا زلت واقفا في الشمس، فهذا يدعو على نفسه بأن لا يزال كذلك. لو قال مثلا: لا زال الحريق مشتعلا، فهذا يدعو بأن يبقى كذلك. والصواب إذا أدهم هذا المعنى أن يأتي بما، قل: ما زال أو يقول لا يزال مثلا، فيأتي بما إذا قصد النفي، إذا فيأتي بما مع زال إذا قصد النفي. وقد سمع مجيئها غير مكررات وهي مع ذلك ليس في الدعاء. ومنه قول الشاعر: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم، لا ألم يعني لم يلم، فلا هنا مع الماضي بمنزلة لم مع المضارع، لا ألم لم يلم. ومنه قول الآخر: وكان في جاراته لا عهد له، وأي أمر سيء لا فعله، أي لم يفعله، وأي أمر سيء لم يفعله. وجعل بعضهم من هذا قوله تعالى: فلاقتحم العقبة. وأما إذا تكررت فإنها لا تكون للدعاء، إذا تكررت لا تكون للدعاء، فلا صدق ولا صلى. لا هنا مع الماضي بمنزلة لم مع المضارع. ما المعنى إذن لا صدق ولا صلى؟ أحسنت أحسنت، نعم، لم يصدق ولم يصدق. قال ابن دويد رحمه الله: ذاك الجدى لا زال مخصوصا به، إذن هذا دعاء، لا زال مخصوصا به قوم هم الأرض غيث وجدى. قال: لست إذا ما بهضتني غمرة ممن يقول بلغ السيل الزبا. لست إذا ما، ما زائدة يا طالبا خذ فائدة بعد إذا، ما زائدة. لست إذا ما بهضتني شقت علي أثقات علي، يقال هذا أمر باهظ أي ثقيل. غمرة، الغمرة الكربة الشديدة كأنها تغمر صاحبها أي تغمه. وما الجمع؟ غمرات، أحسنت. ومين في القرآن؟ نعم أحسنت. ولو ترى الظالمون، نعم، ولو ترى الظالمون في غمرات الموت في أهواله وشدائده. لست إذا ما بهضتني غمرة ممن يقول بلغ السيل الزبا. الزبا جمع زبية، وهي حفرة تحفر للأسد في المكان العالي لا يبلغها إلا سيل عظيم. هذه حفرة تحفر للأسد في مكان عال وتغطى بشيء ويجعل عليها لحم، فإذا جاء الأسد ليأكل ذلك اللحم سقط فيها فقتلوه بعد ذلك بالرماح. فإذا بلغ السيل الزبا فقد بلغ منتهاه. وهذا مثل تضربه العرب في الأمر إذا تفاقم وبلغ الغاية، إذا بلغ الغاية في الشدة. وهذا شروع من ابن دريد رحمه الله في موضوع آخر من موضوعات المقصورة، وهو التحدث عن صبره وجلده وأنه لا يستعظم الحوادث، ثم سيذكر وصايا نافعة، وهذا الذي يستقبله من المقصورة إلى آخرها هو أجمل ما فيها. يقول في هذا البيت: إذا نزل بي الأمر العظيم فإني لا أفرق منه، بل أستهين به وألزم الصبر. وإن ثوت بين ضلوعي زفرة تملأ ما بين الرجاء إلى الرجاء، ما جاء جواب الطلب سيأتي في البيت الذي بعده. وإن ثوت، ثوت أقامت، ومنه في القرآن أحسنت، وما كنت ثاويا في أهل مدين. وإن ثوت بين ضلوعي زفرة، الزفرة ترجيع الصوت بالبكاء هما وغما كالزفير، إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تملأ ما بين الرجاء إلى الرجاء، الرجاء الجانب، الرجاء المقصور الجانب. تملأ ما بين الرجاء إلى الرجاء، تملأ ما بين الجانب إلى الجانب. ما جمع الرجاء؟ أرجاء، الأرجاء، أحسنت. ومنه في القرآن: والملك على أرجائها، أحسنت، والملك على أرجائها. نهنهتها مكظومة حتى يرى مخضوضعا منها الذي كان طغى. نهنهتها، هذا جواب الشرط في البيت السابق. وإن ثوت بين ضلوعي زفرة تملأ ما بين الرجاء إلى الرجاء، نهنهتها أي كففتها وزجرتها، مكظومة مردودة من قولهم كظم غيظه إذا رده. ومنه في القرآن: أحسنت، الكاظمين الغيظ. حتى يرى مخضوضعا متذللا من الخضوع وهو ذلة منها الذي كان طغى، جاوز قدره قال تعالى: إنا لما طغى الماء، أي جاوز حده وقدره. وفي الكلام تقديم وتأخير، يعني نهنهتها مكظومة حتى يرى الذي كان طغى منها مخضوضعا. يقول في هذا البيت والذي قبله: إنني إذا ملأت الهموم والغموم إنني إذا ملأت الهموم والغموم جوانب قلبي زجرتها عني ورددتها حتى إن الهم العظيم يرى خاضعا فلا يؤثر في بشيء. ولا أقول إن عرفني نكبة قول القنوط قد في البطن السلا، ولا أقول إن عرتني أصابتني، عراه واعتراه أصابه. ومنه في القرآن أحسنت إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ولا أقول إن عرتني نكبة مصيبة، وجمعها نكبات، قول القنوط اليائس، لا تقنطوا من رحمة الله، القنوط بمعنى اليأس. إن قد في البطن السلا، السلا المشيمة التي يكون فيها الولد، وإن قد انقطع، القد القطع. ومنه في القرآن إن كان قميصه قد، أحسنت، قد قطع. تقول العرب: إذا بلغ الكرب الشدة انقطع في البطن السلا، والسلا إذا انقد وانقطع في بطن المرأة هلكت. يقول: إنني عظيم الاحتمال للنوائب التي تصيبني، ولا أقول مقالة اليائس الذي يقول إن قد السلا في بطني جزعا وفرقا من الهلاك. قد مارست مني الخطوب مارسا يساور الهول إذا الهول على، قد مارست عاركت وضاربت وجربت مني الخطوب. الخطوب جمع خطب للأمر الشديد. ومنه في القرآن مفرد خطبك، نعم، قال: فما خطبكم أيها المرسلون، قال: فما خطبكم أيها المرسلون، ما خطبك يا سامري. قد مارست مني الخطوب مارسا شديدا، هكذا في هذه النسخة. ولم أقف على استعمال كلمة مارس في اللغة، الذي في شرح ابن هشام اللخمي والتبريزي مريسا، والمرس الشديد المراس للشدائد، الممارسة المعاركة، فالمرس الشديد المراس للشدائد. والمرس الحبل كما قال امرؤ القيس: بأمراس كتان إلى صم جندلي. ورجعت إلى مخطوطتين في تخميس لهذه القصيدة، والكلمة فيهما بدون ألف، وفي إحداهما ضبطت بكسر الراء مرسا. يساور ومارس لم أقف عليها في المعجمات. والمرس كما سبق الشديد المراسي للشدائد. يساور يغالب ويطاول، الهول الشدة، إذا الهول على ارتفع. يقول: إن الخطوب والحوادث عاركتني فوجدتني صلب العود، لا يتطرق اليأس إلى عزيمتي، والخطوب تعرف ذلك مني لكثرة ما جربتني. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحان، نعم، ميسا شديد الممارسة المعاركة، فهو شديد المراس، لا ينقاد، لا يذعن. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.